نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، لدينا مجموعة كبيرة من أسئلتكم واستفساراتكم، ونعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. مرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. الرسالة الأولى وردتنا من المرسل فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إن بعض الآباء حينما يتزوج أو حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلق ابنته بعد الزواج أن يدفع مبلغ 100,000 ريال مثلا، هل هذا يجوز أم لا، علما بأن زوجها الذي يطلقها لن يؤدي واجبا نحو هذا الزوج، أفيدوني جزاكم الله خير ودمتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور، بل ما ترضى عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس قل أو كثر، ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة، هذا هو السنة لما في ذلك من تشجيع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر الشرعي، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعا، لا من جهة المهور ولا من جهة الولائم، والتساهل والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي، وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل السفاح، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة، فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف والتيسير في المهور والملائم مهما أمكن ذلك. وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان كثيرا لازم على حسب الشروط، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن حق الشروط أن يوفى به ما استهلتم به الفروج، متفق عليه. فإذا شرط عليه مالا معينا يدفعه عند الطلاق ودخل على ذلك لازم، فإذا زوجه على أنه يدفع لها أولا مثلا 5,000 وعند الطلاق 10,000 أو 20,000 أو أكثر أو أقل، فإنه يلزم ويكون المال المعين الأخير مؤجلا إلى الطلاق، ويلزم الزوجة إذا طلق أن يؤديه إلا إذا سمحت المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس، لأن الله سبحانه يقول: وأن تعفوا أقرب للتقوى، فإذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء من المهر فلا بأس، لقول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه فكلوه هنيئا مريئا. فالمقصود أن الشروط التي تكون بين الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر، ومن ذلك شهر المهر المعين، شرط المهر المعين المعجل والمؤجل، هذا هو الصواب. نعم. في الحقيقة هناك من يتساءل أيضا، يقول: ما المراد بصداق المرأة؟ هل هو الأشياء التي يشترى منها مثلا حلي وتجهيز من أواني وملابس وغيره، أم أن الصداق يسلم في يدها ويشترى الحلي وخلافه من نقود أخرى؟ الصداق يتنوع، كل ما يدفع لها في مقابل إسهال فرجها هو المهر. نعم. كل شيء يدفع لها يشترط على الزوج في مقابل عقد النكاح فهو مهرها، سواء كان نقودا أو حليا أو فرشا أو غير ذلك، كل ما يدفع لها من المال سواء كان نقدا أو غيره فهو يعتبر مهر إذا كان شرطا في النكاح. أما إذا كان بعد النكاح هذا من باب التورع ومن باب المساعدة، لكن ما كان شرطا في النكاح يتفقان عليه في موافقتها ورضاها بالعقد فهذا هو المهر، ولا يختص بالنقود، بل يدخل فيه ما يشرط من غير النقود مثل الملابس، مثل الحلي، مثل الذهب أو فضة أو غير ذلك، مثل ما يسمونها الآن غرفة النوم إلى غير ذلك. نعم أحسنتم. هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، يقول في رسالته إلى حضرة الأفاضل مقدمي أو المشتركين في تقديم برنامج المعاد درب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام وبعد نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين. يقول: ما حكم من صلى الفرض منفردا ثم أقيمت جماعة؟ هل يصير، هل يعيد الصلاة مع الجماعة؟ وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاء أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟ يشرع لمن صلى فردا نعم ثم جاء الجماعة يصلي معهم اغتناما لفرض الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة، والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب. نعم. ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة على وقتها: فصلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم وصلي معهم فإنها لك نافلة. ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا ويصلي معه؟ فالحاصل أنه إذا صلى الفرض فردا ثم جاءت جماعة شرع له يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة. نعم. وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنه قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام، فيشرع له يصلي معهم وتكون فرضه الأولى والثانية نافلة. نعم. نعم. لو كان في الأولى منفردا، ولو كان سواء كان منفردا أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفردا أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم فنفل لا فرض. ومن هذا قول صلى الله عليه وسلم لما قيل له في يوم في منى في حجة الوداع عن شخصين أنه لم يصلي لعاهما، فقال: ما منعكما أن تصلي معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركت الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. فأمرهما يصلي مع الإمام إذا حضر وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم. أيضا يقول: هل يجوز أو نعم يقول هل يجوز الانتقال من جماعة في المسجد إلى جماعة أخرى؟ وأي الصلاة تكون هي صلاة الواجبة عليه وأيها تكون السنة؟ إذا صلى مع جماعة نعم فلا وجه للانتقال إلى جماعة أخرى، إذا أحرم مع الجماعة ثم جاء جماعة أخرى فنكمل مع الجماعة التي أحرم معها، ولا نرى وجه للانتقال إلى جماعة أخرى. نعم. ما دام يصلي مع جماعة، أحرم مع جماعة يصلي معهم ثم جماعة جاء جماعة أخرى تصلي، فإن لا ينتقل إليها، بل عليها أن تصلي مع الناس، هذه الجماعة الأخيرة صلي مع الجماعة الأولى ولا تنفرد. نعم. لأن هذا اختلاف لا وجه له، وبدعة في الشرع يكون يصلي جماعتين أو ثلاث، يصلي جماعة في المسجد أو ثلاث، هذا لا وجه له. والواجب أنهم إذا جاءوا والإمام الأول لم يصلي صلوا معه إذا لم يكن به مانع. أما إذا كان الإمام الأول فيه مانع كونه مثلا كافرا نصح الصلاة خلفه هذا له وجه شرعي، لكن إذا كان الإمام لمن تصح الصلاة خلفه فإنها لا تعدد الجماعة، بل يصلون جميعا ولا يتعدد في المسجد جماعات في وقت واحد. لكن إذا صلى الجماعة الأولى وجاء ناس ما صلوا فإنهم صلوا جماعة، والبعض السلف إنهم صلوا فرادا، قول ضعيف ليس بصواب. الصواب أنه إذا جاءوا وصلى الناس صلوا جماعة لا فرادا، حرصا على فضل الجماعة وعملا بالأحاديث العامة. ومن ذلك ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجل أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فالجماعة مطلوبة، فإذا فاته الصلاة مع الجماعة الرسمية التي هي الجماعة الأساسية في المسجد ثم أدرك جماعة يصلون صلى معهم جماعة ولا يصلي وحده. نعم. هذه رسالة وردتنا من جمهورية مصر العربية، يقول: اسمي سعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، هو يعمل في الرياض ومتزوج وله أولاد. يقول: أسأل عن حكم من يترك زوجته قرابة السنة والسنتين في السفر، وإني سمعت أنه لا يجوز للرجل أن يغادر أو يترك أهله أكثر من 4 شهور، مع العلم أن ظروف العمل لا تسمح للفرد أن يسافر إلا بعد تمام السنة على الأقل. أرجو الإفادة وشكرا لكم. لا مانع إذا سافر الإنسان لطلب العيشة طلب الرزق ليعمل ويكتسب لنفقة على أهله، أو سافر لطلب العلم، فلا بأس أن يغيب أكثر من 4 أشهر وأكثر من 6 أشهر. نعم كان عمر اجتهد رضي الله عنه وأرضاه، كان يأمر الرجل أن لا يغيب أكثر من 6 أشهر إذا أمكنه الرجوع إلى أهله، وهذا من اجتهاده رضي الله عنه وأرضاه، والحرص على عفة الفروج وعلى سلامة المجتمع من الأخطار. فإذا تيسر له أن يزور أهله بعد 6 أشهر هذا حسن، وإلا فليس بلازم إذا كان في عمل مباح أو عمل شرعي مثل طلب العلم وكذلك طلب الرزق وكسب الحلال لينفق على أهله، فهو في هذا في عمل مهم ولا حرج عليه. ولكن إذا كان يخشى شر على أهله أو يخشى أن الحالة تسوء بينه وبينهم، فينبغي له يلاحظ العودة إليهم سريعا في الوقت المناسب، ولا يرتبط ارتباطا طويلا قد يفضي إلى فرقة بينه وبين أهله أو يفضي إلى مضرة عليهم، ولا سيما إذا كان يخاف عليهم من الفساد، فينبغي له يلاحظ هذا بنقلهم معه أو الزيارة التي تكون قريبة لا بعيدة، ويتفق مع من يعمل عندهم على هذا الشيء. وكذلك إذا كان في طلب العلم يحرص على الزيارة في الأوقات المناسبة كالإجازة الصيفية أو غير هذا من الأوقات التي يمكنه أن يزور فيها، حتى يجمع بين مصلحتين، مصلحة طلب العلم والعمل ومصلحة أهله وزيارتهم وقضاء حاجتهم. نعم هذه رسالة وردتنا من المستمع المعذب الحائر على حسب كلام السالم الخليف ابن مطر من قرية تليل المعز حلب من سوريا. هذه يعرض فيها مشكلة سوء التفاهم مع زوجته ونتج عن ذلك طلاق. يقول في معرض رسالته: أنا شاب متزوج منذ 7 سنوات بقريبة لي، وقبل تاريخ هذه الرسالة بسنة حدث بيني وبين زوجتي شجار عنيف جدا دام أكثر من 3 شهور. يقول بعدها أنها أصبحت تطلق علي الشتائم الكثيرة والكلام السيء، وأنا أعاملها معاملة حسنة لأنني شاب مؤمن أعمل بما يرضي الله ورسوله. وزاد الأمر حدة، وهي كل يوم على مدار 3 أشهر تزيد لنا أو تزيد النار حطبا والطين بلة، فأجبرتني على أن أطلق عليها كلام: طلقتك طلقتك طلقتك طلقتك، أي أكثر من مرات عديدة. وعندما أطلقت هذا الكلام كنت في حالة غضب شديد وغياب عقل. أطلقت هذا الكلام بغية أن تكف عن أقاويلها البذيئة المرعبة للبدن، وهي تزيد في ذلك، وأنا أكرر عليها ألفاظ مطلقة مطلقة مطلقة. وأخيرا لم يجدي الأمر نفعا، فأرسلت إلى والدها وأخذها إلى بيته وظلت عنده أكثر من سنة، وأنا لا أوافق أهلي على إرجاعها بسبب أخلاقها الشرسة وأقاويلها المرعبة الكاذبة. وأخيرا أرادوا تزويجها من شخص فلم تقبل بالزواج من أي إنسان، وقالت لأهلها: إذا أردتم تزويجي سأشرب سما وأموت أو أحرق نفسي بالنار وأخلص من الحياة. أثناء هذا الهجر الطويل كانت تريد أن ترجع لي، ولكنني كنت لا أقبل بها زوجة أبدا بسبب معاملتها القاسية إلى آخره، فأقنعوني أهلها بتزويجها إلي خشية أن تقتل نفسها، فأجبرت على قبولها وصار لها عندي 5 أيام وأنا لا أقرب منها خشية الإثم والحرام. ووجدت أن أخلاقها صارت بعد هذا الهجر حسنة، يقول إنها تعطيني حقوقي كاملة وتحترمني وتكفر عما بدر منها من أقاويل، فما هو الحل؟ بالله عليكم أخبروني سريعا. والسؤال: هل وقع الطلاق ولم تعد تحل لي؟ ألا يوجد فتوى لهذه المشكلة؟ أفيدوني وفقكم الله. إذا كان الطلاق المنكور وقع منك في حال شدة الغضب وغيبة الشعور، وأنك لم تملك نفسك ولم تضبط أعصابك بسبب كلامها السيء وسبابها عليه وسبها لك وشتائمها ونحو ذلك، وأنك أطلقت هذا الطلاق في حال شدة الغضب وغيبة الشعور وهي معترفة بذلك أو لديك من يعرف ذلك من الشهود العدول، ف فإنها لا يقع الطلب، لأن الأدلة الشرعية قد دلت على شدة الغضب، وإذا كان معه تغير الشعور كان أعظم لا يقع به الطلاق. ومن ذلك ما روى أحمد وأبو داود وابن ماجه وصحاب الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. قال جماعة من العلم: الإغلاق الإكراه والغضب، يعني الغضب الشديد، فالغضبان قد أغلق عليه أمره وقد أغلق عليه قصده، فهو شبيه بالمعتوه والمجنون والسكران بسبب شدة الغضب، فلا يقع طلاقه. وإذا كان مع ذلك تغير الشعور وأنه لم يحفظ ما صدر منه بسبب شدة الغضب فإنه لا يقع الطلاق. والغضبان له ثلاث حالات: حالة يتغير معه الشعور، حالة يتغير معها الشعور، فهذا يلحق بالمجانين، ولا يقع الطلاق عند الجميع، عند جميع أهل العلم. الحال الثاني يكون قد شد به الغضب ولكن لم يفقد شعوره، بل عنده شيء من الإحساس وشيء من العقل، ولكن شد به الغضب حتى ألجأه إلى الطلاق، هذا لا يقع طلاقه على الصحيح أيضا. والحال الثالث يكون غضبه عاديا، ليس بالشديد جدا بل عاديا، كسائر الغضب اللي يقع من الناس، ليس بالشديد، ليس بالملجئ، فهذا يقع معه الطلاق عند الجميع. والسائل حاله إما من الوسط أو من الشديد الذي قد تغير معه الشعور حسب ما ذكر في سؤاله، فيكون طلاقه غير واقع وزوجته معه. ولا حول ولا قوة إلا نسأل الله للجميع الهداية والصلاح وحسن العاقبة. آمين آمين. جزاكم الله خيرا. هذه رسالة أيضا من سوريا من المستمع خاء لام فاء، وتدور حول الطلاق أيضا، لأن هذا يقول: حلفت بالطلاق، يقول: اختلفت أنا وأخي أكبر مني، وفي شدة خلافنا انفعلت منه وقلت له: ترى امرأتي طالقة إذا لم أذبحك. وبعدما ذهبت مني شدة الزعل ندمت على ما قلت، ما هو الجواب لي؟ أرشدوني أرشدكم الله. ظاهر من كلامه أن مقصوده حث نفسه على قتل أخيه وذبح أخيه، وليس المقصود فراق الزوجة. فإذا كان المقصود من هذا الطلاق حث نفسك على الذبح كما هو ظاهر من كلامك أيها السائل، فإن عليك كفارة اليمين، حكم اليمين. إذا كان المقصود من ذلك أن تقتل أخاك، هذا المقصود، أو طلقت لأجل هذا، فإن عليك كفارة اليمين ولا شيء عليك، لا يقع الطلاق على زوجتك، وعليك كفارة اليمين، لأن هذا في حكم اليمين على الصحيح من أقوال العلماء. وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو رز أو حنطة أو غير ذلك من قوت البلد، 10، يطعم كل واحد نصف صاع من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة تجزئهم الصلاة، كالقميص أو على إزار ووريد، كل واحد يعطى إزار ووريداء، يكفي ذلك. ومن عجز ولا يستطع لفقره وعدم قدرته فإنه يصوم 3 أيام. أحسنتم. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي أجبنا فيه على أسئلة واستفسارات السادة المستمعين، فهد هايل شايم العنزي من الحدود الشمالية طريف، وناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين منطقة أمن المحرق، وسعيد إبراهيم من جمهورية مصر العربية، وسالم الخليف ابن مطر من حلب سوريا، وأخيرا المستمع خاء لام فاء من سوريا أيضا، ويسأل عن الحلف بالطلاق. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا منهم على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.